لقد خاب من ظن العبادة ركعة تؤدى بجوف الليل والعين تذرف، فمن لحمى الإسلام وهو مضيع، ومن لبلوغ المجد والدرب أخوف، ومن لأسار المسلمين وهذه على حالها الأقدام في القيد ترسف، ومن لجراح المسلمين يطبها وما فتئت من طعنة البغي تنزف. لكم من يتيم يشتكي فرط يتمه وثكل على أبنائها تتلهفون.